ثواب الفقر والفقراء والمستضعفين وفضلهم. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قالت: قلت له: ما لك لا تطلب كما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودا، أي صعبا شاقا، وتلك العقبة هي ما بعد الموت من الشدائد والأهوال. إن وراءكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون، أي الذين أثقلوا كواهلهم بالذنوب وحملها على ظهورهم، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. وعن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة، وعنده امرأة سوداء ليس عليها أثر المحاسن ولا الخلوق، فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني هذه السويداء؟ تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم، وإن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي: إن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة، وإنا أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار، أي توسط، والطمار، أي خلو وخفة، أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير. والدحض هو الأملس والزلق، وقوله أحرى معناه أولى وأوجب. والمواقير جمع موقور، وهو الذي حمل فوق طاقته. وعن قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا، أي حماه من فتن أموالها وزخرفتها وزينتها، حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، أي مريضه الذي يضره شرب الماء. وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن، وهي مدينة باليمن، إلى عمان البلقاء، وهي قرية بالشام، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، أي في كثرتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، أي الذين تفرق شعر رؤوسهم، الدنس ثيابا، أي المتسخة ثيابهم، الذين لا ينكحون المنعمات، أي اللاتي يعشن في الترف والنعيم، ولا يفتح لهم السدد، وهي الأبواب، والمعنى لا يهتم بهم ولا يلتفت إليهم. قال عمر: لكني قد نكحت المنعمات، فاطمة بنت عبد الملك، وفتحت لي السداد، لا جرم، لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا، أي أربعين عاما. رواه مسلم. والطبراني بإسناد جيد، إلا أنه قال: يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. فقيل: صفهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: الدنسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، الذين لا يؤذن لهم على السدات، ولا ينكحون المتنعمات، توكل بهم مشارق الأرض ومغاربها، يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم. وعن سعيد بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المسلمين يزفون كما تزف الحمام، أي يطرب لها أصحابها وتطير حيث شاءت، فيقال لهم: قفوا للحساب، فيقولون: والله ما تركنا شيئا نحاسب به، فيقول الله عز وجل: صدق عبادي، فيدخلون الجنة قبل الناس بسبعين عاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو خمسمائة عام. وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو: إن الفقراء يسبقون الأغنياء بأربعين خريفة.

أي أنهم أدلة الهداية، يخرجون من كل غبراء مظلمة، أي من كل مشكلة أو بلية.